نبينا محمد وعلى آله وسلم وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين. وكما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، نسأل الله أن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الأمسية التي هي من أجمل الأوقات التي تمر على قلب المسلم وهو يجلس بين يدي علمائه وأحبائه، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان. نتشرف أيها الأحبة في هذا اليوم المبارك بحضور معالي الشيخ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف المصري، والذي شرفنا في هذه الدورة المباركة رغم كثرة مشاغله، فجزاه الله عنا خيرا ولا نملك له إلا الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في عمره وفي علمه وعمله، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، هذا هو ختام هذه الدورة المباركة، الدورة العلمية الثانية التي تنظمها الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وقناة الرحمة في جمهورية مصر العربية، في مصر العلم والإيمان، في مصر بيت العرب وبيت المسلمين، هذه البلاد المباركة التي تحتضن العلم والعلماء منذ سنين كبيرة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ لها أمنها وإيمانها. هذه الدورة المباركة هي الدورة العلمية الثانية، وسبقها الدورة العلمية الأولى، وبإذن الله عز وجل سيعقبها الدورة العلمية الثالثة في جامع الزيتونة بتونس. هذه الدورة أو الأكاديمية منذ عام 2005 وهي تحاول أن تمزج بين التقنية الحديثة، سواء البث الفضائي أو شبكة الإنترنت عن طريق التعليم عن بعد، أو ما يسمى بالإعلام التقليدي أو وهو الحضور مع الناس، وخاصة في مثل هذه البيوت المباركة، بيوت الله جل وعلا. ولله الحمد والمنة، منذ أن انطلقت هذه الأكاديمية وهذه الدورات، وعدد الذين يلتحقون بها ويتلقون العلم فيها أكثر من 140,000، ينتسبون إلى 82 دولة، وهذا فضل من الله. نسأل الله أن يتم علينا النعمة. والعلم أيها الأحبة هو من أعظم ما تقضى فيه الأعمار، ومن أعظم ما تفنى فيه الأوقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لعلي أقتصر على هذه الكلمات البسيطة وأدع الكلام لمعالي شيخنا الجليل الدكتور طلعت عفيفي ليتحفنا في هذه الأمسية المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. ولكن قبل أن أنقل الحديث، لأني أخشى ألا يعود إلي، أتقدم بالشكر أولا وآخرا لله جل وعلا الذي يسر وسهل لنا مثل هذا اللقاء وأن نجتمع بهذه الوجوه المباركة، ثم الشكر لعلمائنا ومشايخنا، وأخص منهم من شاركونا في هذه الدورة المباركة، الشيخنا الجليل الدكتور محمد حسان، وهو من الأصول المباركة والعظيمة في الأكاديمية وفي دوراتها، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المعطي على مشاركته معنا. شكر أيضا لقناة الرحمة الفضائية على مشاركتها، ولقناة المجد العلمية. والشكر بعد الله عز وجل لكم أنتم الذين أحييتم هذه الدورة بحضوركم وبمشاركتكم، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير وفي الآخرة في جنات عدن ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.